سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 13 فيما أذكر من دروس علوم القرآن، وقد وصلنا إلى أول الحديث عن المكي والمدني وتعريف كل منهما وخصائص كل منهما والفائدة من معرفة ذلك. نحن نعلم جميعا أيها الإخوة أن القرآن ينقسم إلى مكي ومدني، وكثيرة هي المصاحف التي إذا بدأت السورة من أولها كتب على رأس السورة مكية أو مدنية، وربما كتب جزء منها مكي وجزء منها مدني. وهذا يدل على أن علماء القرآن اهتموا اهتماما بالغا بتصنيف الآيات والسور المكية وفرضها عن السور والآيات المدنية، بل ذهب اهتمام كثير من العلماء إلى أبعد من ذلك، فقد اهتم كثير من الصحابة بمعرفة السور أو الآيات التي نزلت في الليل، والآيات أو السور التي نزلت في النهار، وكثير من الصحابة اهتموا بربط الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأماكن التي كان عليه الصلاة والسلام فيها عند نزول تلك الآية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى اهتمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآيات القرآنية التي كانت تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن لا يهمنا الآن أن نتحدث عن الآيات التي نزلت في الليل والتي نزلت في النهار أو التي نزلت في بقعة معينة أو عند جبل معين. الواقع أن الفائدة التشريعية من ذلك قليلة، ولكن الذي يهمنا هو أن نتبين المكي والمدني في كتاب الله عز وجل والفرق بينه وفائدة هذا الفرق. هناك عدة تعريفات للسور المكية والمدنية، فمن العلماء من اعتبر أن السور المكية هي التي نزلت في مكة سواء قبل الهجرة أو بعدها، والسور المدنية هي التي نزلت في المدينة أيضا سواء قبل الهجرة أو بعدها. يعني هذا التعريف يعتمد على المكان، فكل آية نزلت في مكان اسمه مكة فهي مكية، وكل آية نزلت في مكان اسمه المدينة فهي مدنية. هناك تعريف ثاني يعتمد على مقياس آخر، كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني. وهذا هو التعريف الذي اعتمده جماهير علماء القرآن وعلماء التفسير، كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي أينما نزل. فلو فرضنا أن آية أو آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف، ننظر متى نزلت. إذا كانت قد نزلت قبل الهجرة فهي تسمى مكية وإن نزلت في الطائف، أما إن نزلت بعد الهجرة فتسمى مدنية. وهذا التعريف كما تلاحظون يعتمد على الزمان قبل وبعد، بينما التعريف الأول يعتمد على المكان. هذا التعريف الثاني هو الذي اعتمده علماء القرآن وعلماء التفسير. والآن نتساءل كيف سلك العلماء إلى معرفة المكي والمدني من كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني كيف نعلم أن هذه السورة مكية وتلك مدنية مثلا؟ السبيل إلى ذلك الرواية الصحيحة، السبيل إلى ذلك أن يصل إلينا الخبر الموثوق المسند بالسند الصحيح المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتضمن بيانا مثلا أن سورة البقرة كلها مدنية، أي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سورة قاف مثلا كلها مكية، أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نستطيع أن نعلم بعد 1400 سنة ما هي السور المكية وما هي السور المدينية، ولكننا نعتمد في ذلك على ما ذكره لنا أصحاب رسول الله ووصلت إلينا أخبارهم بأسانيد صحيحة. هذا هو المعتمد الذي سلكه العلماء. طبعا الصحابة اهتموا اهتماما بالغا في هذا الأمر، اهتموا طبعا أكثر منا بكثير، لا في المكي والمدني فقط، بل بالآيات التي نزلت في الليل كما قلت، والتي نزلت في النهار، والتي نزلت عند ذلك الجبل أو عند هذه الساحة، وهكذا. يروي البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره يقسم بالإله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، يعني بأي مناسبة أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. لو أعلم أن أحدا يعلم أكثر مما أعلم من كتاب الله الإبل اللي هي الوسيلة الوحيدة للنقل آنذاك تبلغه الإبل لركبت إليه مهما بعدت المسافة حتى أستفيد من علمه. وكذلك ذكر السيوطي في كتابه الإتقان أن رجلا سأل عكرمة، عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، عن آية من القرآن، فقال: نزلت هذه الآية في سفح ذلك الجبل، وأشار إلى جبل سلة يعلم ميقات هذه الآية. طبعا كان ذلك عن طريق التدوين، وكان ذلك عن طريق كتابة هذه الأشياء فيما يشبه بمذكرات عندهم. والآن نتساءل ما هي خصائص الآيات أو السور المكية والآيات أو السور المدنية؟ وقد علمنا أن الآيات والسور المكية هي التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 13 سنة الأولى من عمر البعثة الإسلامية التي أمضاها في مكة. خلال هذه السنوات 13 كل ما نزل عرفنا أنه يسمى مكيا، وما نزل بعد ذلك كله يسمى مدنيا. لكن ما هي خصائص كل من الآيات المكية والآيات المدنية؟ وهنا فنشعر بالفائدة في معرفة كل قسم متميزا عن القسم الآخر. الآيات المكية أيها الإخوة تمتاز بما يلي: أولا، تجد أن ذكر قصص الأنبياء السابقين والأمم الخالية موجودة في السور المكية، فحيثما رأيت قصة عاد أو ثمود أو قوم لوط أو يوسف أو نحو ذلك، فاعلم أن هذه الآيات التي تخبرك عن هذه الأمم هي آيات مكية، أي نزلت قبل بعثة، قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. مثلا سورة يوسف من السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن هذه السورة تحوي من أولها إلى آخرها تقريبا قصة سيدنا يوسف مع إخوته ومع عزيز مصر إلى آخر ما هنالك. المزية الثانية أو العلامة الفارقة الثانية للسور المكية أنها تمتاز بالنقاش والجدل والحوار مع من؟ طبعا مع المشركين، فحيثما رأيت في كتاب الله عز وجل آيات تتضمن نقاشا وحوارا مع الآخرين، فاعلم أنها آيات نزلت في مكة أو نزلت قل قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا عندما نقرأ قول الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، إلى آخر الآيات. بوسعك أن تعلم رأسا أن هذه الآيات نزلت قبل ذلك، لأن فيها حوار وفيها نقاش. كذلك قول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أظن بوسعك أن تعلم أن هذه الآيات أيضا من الآيات التي نزلت قبل الهجرة، ومن ثم فهي تسمى آيات مكية. وفي القرآن كثير من الآيات تقوم على الحجاز والحوار مع غير المسلمين من المشركين أو غير المشركين كأهل الكتاب. العلامة الثالثة الفارقة التي تميز السور المكية من المدنية أنها تتضمن من المعاني تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بالصبر وأن لا يضجر وأن لا يضيق بسبب موقف المشركين وبسبب إيذائهم له. كلما رأيت آيات يوصي فيها ربنا جل جلاله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر، فاعلم أن هذه الآية نزلت قبل الهجرة. طبعا قبل الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاني من الشدائد، قبل الهجرة كان يتلقى الأذى الشديد، قبل الهجرة كان يتلقى الإنكار والوعيد وما إلى ذلك، ولذلك كان في تلك الفترة بحاجة إلى تثبيت فؤاده وبحاجة إلى أن يصبر. فمثلا إذا سمعت قول الله عز وجل يقول فاصبر على ما يقولون، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، تعلم أن هذه الآيات مكية لأنها تأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالصبر. عندما تقرأ قول الله عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك جزع تتألم بسبب أنهم لا يؤمنون، لا تجزع، دعهم، بلغ، انتهى الأمر. تعلم أن هذه الآية وما قبلها وما بعدها كلها آيات مكية، أي نزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. عندما تقرأ قول الله عز وجل نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. تعلم أن هذه الآيات وما بعدها آيات مكية لأنها من نوع التثبيت ومن نوع التصريح. العلامة الرابعة من العلامات الفارقة التي تتميز بها الآيات المكية أنك تجدها آيات قصيرة وذات إيقاع شديد، على خلاف ما سنذكر بالنسبة للآيات المدنية. الآيات المدنية نفسها طويل، قد تجد الآية سطرين أو ثلاثة أسطر أو أكثر، بينما من العلامات الفارقة للآيات المكية أنك تجد آياتها قصيرة جدا وشديدة الإيقاع، يعني ما يسمى بالموسيقى الداخلية التي في هذه الآيات فيها إيقاع شديد يتناسب مع التخويف ويتناسب مع التهديد ويتناسب مع قوارع التنديد بالمشركين من الله سبحانه وتعالى. فمثلا إذا قرأت لك هذه الآيات ستعلم رأسا أنها مكية، إن يوم الفصل كان ميقاتا، آيات قصيرة، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، كلمتان، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. تعلم رأسا أن هذه الآيات مما نزل قبل الهجرة، أي فهي آيات مكية. عندما تسمع قول الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، تدرك أن هذه الآيات أيضا مكية. لكن لا تلاحظوا قصر الآيات فقط، بل لاحظوا شدة الإيقاع فيها، فهي تقرع أذن السامع بقوارع التهديد وبقوارع الشدة، على العكس مما سنجد بعد قليل من طبيعة الآيات المدنية التي نزلت في المدينة المنورة. إذن نحن الآن أمام أربع علامات هي تعد علامات فارقة للآيات والسور المكية، أي التي نزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك بشكل آخر أنك لم تجد الآيات المكية طويلة، لم تجد الآيات المكية تتحدث عن الأحكام، لم تجد الآيات المكية تتحدث عن أمور تتعلق بالعبادات أو القربات أو ما يتعلق بمثل هذه الأمور السلوكية. هذه هي العلامات الفارقة للسور المكية. فما العلامات الفارقة للسور المدنية، أي التي نزلت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول علامة أنك تجدها تفيض بالحديث عن الأحكام التشريعية السلوكية. كلما رأيت آيات تتكلم عن التشريعات فاعلم أنها آيات مدنية. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، تعلم أنها آية مدنية. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، إلى آخر الآيات، تعلم أنها آيات مدنية لأنها تتحدث عن التشريعات. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، آية مدنية. طبعا من أين أخذنا هذه العلامة الفارقة؟ الأحكام أين شرعت أيها الإخوة؟ في المدينة، في مكة. لم يكن هنالك وقت لفرض الأحكام التشريعية السلوكية. الناس في مكة كانوا لا يزالون بحاجة إلى عقيد، كانوا لا يزالون بحاجة إلى تثبيت دلائل وجود الله عز وجل في كياناته. ولذلك فقد كان عهد مكة عهد التأسيس، وعهد التأسيس يعني أنه عهد العقائد. لذلك كان الحديث عن التشريعات السلوكية والعبادات ونحو ذلك مرجعا إلى ما بعد قيام الدولة الإسلامية. فلما استقر برسول الله صلى الله عليه وسلم المقام في المدينة المنورة انتقلت مهمته من محاورة المشركين وتثبيت الإيمان في قلوبهم إلى بناء الأحكام. ومن أجل هذا بدأت الآيات تترى وتنزل ببيان أحكام الحلال والحرام وما إلى ذلك. العلامة الثانية الحديث عن الجهاد القتالي لا الجهاد الدعوي. كلما رأيت في كتاب الله عز وجل أمرا بالجهاد القتالي فاعلم أن هذه الآية نزلت في المدينة المنورة، أي بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن الجهاد القتالي لم يكن قد شرع بعد عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فمثلا سورة التوبة كلها آيات تقريبا عن القتال. بوسعك أن تعلم دون أن تنظر إلى أعلى السورة، بوسعك أن تعلم أنها سورة مكية، عفوا مدنية. عندما تقرأ سورة الأنفال تجدها هي الأخرى تتحدث عن القتال وآثار القتال والأسرى والأنفال والغنائم وما إلى ذلك، إذا تعلم رأسا أنها من السور المدنية التي نزلت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآيات التي يتحدث بيان الله فيها عن الجهاد الدعوي، الجهاد بالدعوة باللسان، فهنالك آيات مكية تتحدث عن هذا الجهاد، لكنه ليس الجهاد القتالي وإنما هو جهاد الدعوة. وهذا يلفت نظرنا إلى أن الجهاد في شريعة الله عز وجل قسمان: جهاد باللسان والبيان والحجة، وهذا يشكل القاعدة العريضة للجهاد. نوع ثاني هو الجهاد بالسنان وبالسلاح. أما القاعدة العريضة فقد شرعت منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان عمل رسول الله جهادا، طب دعوته كانت جهادا، أمره وتوجيهه وحواره مع المشركين كل ذلك كان جهادا، لكنه كان جهادا من نوع خاص: جهاد البيان، جهاد الحوار، جهاد الصبر على أذى المشركين. لما استقر برسول الله المقام في المدينة المنورة أضيف إلى تلك القاعدة العريضة الجهادية الأولى أضيف الجهاد الآخر، وهو الجهاد القتالي. وقد يقول قائل: فلماذا لم يشرع الجهاد القتالي أيضا في مكة؟ ونحن نعلم أن المسلمين أوذوا في مكة إيذاء شديدا، لماذا ذلل الله أيديهم ومنعهم من القتال وقال لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة؟ لماذا؟ السبب أن الجهاد القتالي لم يكن له موجب بعد عندما كان رسول الله في مكة. الجهاد القتالي ما هو موجبه؟ الدفاع عن دار الإسلام، الدفاع عن دار الإسلام، الدفاع عن الدولة، الدولة التي تتمثل في أناس رجال قائمين على هذه الأرض في نظام سلطوي في أرض، هذه هي الدولة. عندما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة لم تكن هنالك للمسلمين أرض، ما كان في دار إسلام، ولم يكن هنالك نظام سلطوي يعني دولة، ما كان. فجهاد القتال دفاعا ماذا سيكون؟ ما في شيء. لكن كانت هنالك الدعوة، طور التأسيس، الحوار، الأمر ببيان الأدلة، والصبر على إيذاء المشركين، هذا جهاد، جهاد كبير هذا الجهاد. نعم. لما انتقل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر به المقام فيها، دار الإسلام وجدت، إذن لابد من حماية الله، مدينة أول دار الإسلام، وسيتربص العدو بهذه الدار ولسوف يطمع فيها، إذن ينبغي حمايتها من الأعداء. بماذا؟ بالجهاد القتالي. وجد النظام السلطوي فوق هذه الأرض متمثلا في دستور، متمثلا في قانون، ومتمثلا في أمة وفي دروس السيرة. فلولا على مسامعكم ذلك الدستور الذي كان يسمى آنذاك بالوثيقة، المكونة من 93 بند، أول بند منها: المسلمون من يثرب ومن تبعهم فلحق بهم أمة واحدة من دون الناس. أول بند إعلان عن وحدة الأمة وولادتها. طيب، نظام السلطة الذي وجد سيكون خطرا على الآخرين، ولسوف يكون محل طمع من الأعداء. إذا موجب القتال الجهادي وجد، فكل الصور التي يتحدث فيها بيان الله عن الجهاد القتالي دليل ما بعده من دليل على أن هذه الآيات وهذه السورة نزلت في المدينة المنورة، يعني بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلامة الثالثة: كل الآيات التي تجدها تتكلم عن الشورى وتتكلم عن الحكم ونظام الحكم وتطبيق شرع الله، فاعلم أن هذه الآيات نزلت بعد الهجرة في المدينة المنورة، لأنها زيوت للتطبيقات الشرعية. العلامة الرابعة والأخيرة عكس ما ذكرناه عن الآيات المكية، تجد الآيات المدنية طويلة بينما الآيات المكية رأيناها قصيرة. انظر إلى آية المداين في آخر سورة البقرة، صفحة كاملة. انظر إلى آيات في سورة البقرة تجدها طويلة جدا. الآية التي تلوناها الآن، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، تقريبا نصف صفحة. قول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن، خمس أسطر أو ستة أسطر كاملة كلها آية واحدة. لن تجد في السور المكية أبدا آية بلغت سطرا كاملا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم من معروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. آية واحدة. هذه من العلامات الفارقة التي تميز السور المدنية عن المكية، لكن في هذه الآية ذات علامة أخرى، ما هي؟ أنها تتحدث عن تشريع، تتحدث عن أحكام الأسرة، الأحوال الشخصية. نعم. الآن بوسعي أن أقول لكم لقد تجلت لنا الفائدة التي بوسعنا أن نجنيها من معرفة السور المكية من السور المدنية. فأنت عندما تتبصر بهذه الفوائد بوسعك، إذا رأيت خلافا بين آية وآية بوسعك أن تعلم أين هو الناسخ وأين هو المنسوخ، إذا كان في ناسخ ومنسوخ، ما هي آيات قليلة جدا. فالمكي منسوخ والمدني ناسخ، لأن المتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ. لكنك إذا لم تعلم متى نزلت هذه الآية ومتى نزلت تلك، فلن تستطيع أن تعلم إذا قام هنالك تعارض، لن تستطيع أن تعلم أيهما الناشر وأيهما المنكر. الإنسان الذي يريد أن يدرس كتاب الله عز وجل من خلال الأحكام التشريعية ليستخرج من كتاب الله الأحكام التشريعية، لابد أن يبدأ فيتعرف على المكي والمدني من كتاب الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك بوسعه أن يضع كتاب الله أمامه ليستنبط منه المبادئ والأحكام. وقبل أن ننتقل إلى الموضوع الثاني وهو موضوع خطير جدا، موضوع المبهم والمتشابه في كتاب الله سبحانه وتعالى، أريد أن ألفت نظركم إلى الارتباط الكلي الوثيق بين القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظتم أظن أننا لو أردنا أن نفصل القرآن عن السنة ونقول القرآن يكفي والله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فإنك ستتيه عن معرفة القرآن ذاته. لا بد أن تعلم المكية والمدنية من كتاب الله، دعك من السنة، تريد أن تدرس القرآن. أليس من أهم الدراسات القرآنية أن تعلم ما هو المكي وما هو المدني؟ أليس كذلك؟ طيب، ما هي الوسيلة التي بها ستعلم السور المكية والسور المدنية؟ ما هي؟ السنة. إذا لم تعتمد على الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تستطيع أن تعلم أن هذه سورة مكية وأن هذه سورة مدنية بشكل من الأشكال. نحن عندما نقول إن سورة الكهف سورة مكية، من أين لي هذا الطلاق؟ وهل الطلاق على الغيب؟ لا سبيل إلى معرفة هذا أبدا إلا عن طريق خبر صحيح ذكره لي عبد الله بن مسعود أن هذه السورة مثلا نزلت في مكة. هنالك سورة قسم منها نزلت في مكة مثل سورة الدول، وقسم منها نزلت في المدينة المنورة. طيب من أين العلم أن هذه الآيات مكية وهذه الآيات مدنية؟ إن لم أعتمد على السنة التي جمعها أصحاب الكتب الستة رحمهم الله تعالى وغيره، كيف أستطيع أن أعلم أن هذه آيات مكية وهذه آيات مدنية؟ كيف سبيل إلى ذلك؟ إذا لاحظوا كيف أن كتاب الله معجون بسنة رسول الله، طبعا ألفاظ القرآن منفصلة كل الانفصال عن السنة، الفارق كبير جدا، لكن لا تستطيع أن تخطو خطوة واحدة في دراستك لكتاب الله إلا على ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء من يريد أن يخدعنا وأن يستحمقنا، في الواقع أن هذا الصوت من الناس إما أحمق وإما مستحمق أحد شيئين، ليقول كتاب الله يغني عن كل شيء والسنة لا حاجة إليها أبدا إطلاقا، الرسول مبلغ عن الله، مهمته أن يبلغ القرآن وقد بلغ، أما أن يقول لنا هو من عنده أشياء، لا لا لا هذا أمي، شو بعرفه أصلا؟ في واحد هيك إن محمد أمي عليه الصلاة والسلام، لما بيجي من عنده يعني ما بفهم شيء، لكن هو دليل مثل البوسطجي يعني بيكون ربما يكون رجل ما له يعني دور في الثقافة النهائية، قد يكون مثل كبير، بس حامل العشنتاي وفيها الركائب، أعطاك رسالة وراح، وظيفته أن يعطيك الرسالة، فمحمد بوسطجي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أحد من هؤلاء الناس أن يتحامق أو أن يستحمقنا، الواقع أنه ما في طالب في آخر سنوات الابتدائي طبعا درس الحصة التي ينبغي أن يدرسها طالب الابتدائي من المدارس إلا ويقصق عليها، أصلا القرآن من أي فن وصله؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النطق الذي لم تقل القرآن به كيف؟ وكيف عرفنا أن القرآن هكذا ينطق به؟ من فم رسول الله الذي قال لنا هكذا تلقيته بسم الله مجريها ومرساها، لماذا نقول مجريها ومرساها؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا لقبنا، هذه هي السنة. فالقرآن قائم على دعامة السماء، القرآن أشبه ما يكون بسماوات قد تفتحت أو حملتها شجرة باسقة اسمها السماء، القرآن هي ثمرات هذه الشجرة والشجرة هي السماء. تريد أن تفصل القرآن عن السنة، معنى ذلك أنك قطفت هذه الثمرات بعد ساعات لا أيام تتحول هذه الثمار إلى شيء فاسد، أليس كذلك؟ نعم. الآن نحن ونحن ندرس المكي والمدني في كتاب الله سبحانه وتعالى دراسة قرآنية، هذه ليست دراسة للسنة، لكننا لاحظنا أننا لم نملك أبدا دراسة المكي والمدني إلا عن طريق السنة التي وصلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بقطع النظر عن قول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين يا محمد، يعني حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، لتبين للناس ما نزل إليك. نص صريح واضح قاطع بأن القرآن يحتاج إلى من يبينه، والمبين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يأمرنا الله بآيات كثيرة بطاعة رسول الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيع الله وأطيع الرسول. هذه الآيات كلنا نقرأها، حتى الأم يقرأها ويعرف معناها. فلا مجال أبدا لإنسان وعى دينه ولو 10% أن تنطلي عليه هذه الخدعة التي تقطع. يوسعكم أن تقرأوا على هذه الخدعة ببصائركم من إن إنجلاند أو من إن أمريكا، أكيد أكيد. فهذه الخدعة صنعت هنا وحولت إلينا هنا قولا واحدا، والخدم والحشم صباح مساء يضربون ويرفعون التحية لسادتهم هنا، لكن نحن مطمئنون ولله الحمد أن المسلمين خصوصا في هذه البلدة يملكون من الوعي الساقم ما يستطيعون به أن يدوسوا بأقدامهم على هذه الخرافات الأسطورية التي يجرجرها عملاء الغرب فيما بينهم. البحث الآخر أيها الإخوة من بحوث علوم القرآن، عنوان المبهم والمتشابه في القرآن. القرآن في ثلاثة أصناف من الكلمات أو الجمل: محكم، مبهم، متشابه. أما المحكم وهو كما قال الله أم الكتاب، أساس القرآن وشدى ولحمة كتاب الله عز وجل، فهو عبارة عن تلك الكلمات التي إذا قرأتها وأنت عربي تبينت معناها، إن بواسطة تفسير أو بدون واسطة تفسير. كل هذا من نوع المحكم، أي الواضح النير المعنى. أما المبهم والمتشابه فهما الحالات النادرة جدا جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. المحكم الآيات النوع الأول المحكم هي التي تتضمن العقائد، وهي التي تتضمن تشريعات سلوكية، كلها صيغة بألفاظ من نوع المحكم. والحكمة واضحة في هذا، لما الباري عز وجل يكلفني بأمور اعتقادية وبعبارات غير مفهومة هذا يتنافى مع الحكمة، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى أنبأنا أن الآيات التي تعالج أمور العقائد أو أمور التشريعات كلها والذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمة هن أم الكتاب. ما هو المبهم وما هو المتشابه؟ المبهم ألفاظ معدودة جدا في القرآن، ما أبهم معناه أي أنك لا تكاد تستطيع أن تدرك معنى لهذه الكلمة. ربما ألهم الله إنسانا معنى من معانيه بواسطة ربانية، هذا ليس قياسا، لكن بالوسائل المعروفة لدينا لازم، مثل فواتح السور: ألف لام ميم كاف ها يا عين ط ح ميم ح ميم عين سين ط، هذا من نوع المبهم لا من نوع المتشابه. مبهم يأجوج ويأجوج من نوع المبهم. وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، دابة من الأرض، من الأرض. هذا ما هو يعني مثلا يأجوج ومأجوج، ما حاولت أن تقول يا ترى يأجوج ومأجوج من البشر، يا ترى خليقة أخرى، لم تجد ما يجيبك عن هذا السؤال. إذا هذه الكلمة ملفوفة بغطاء الإبهام، نكل علمها إلى الله. أو ماذا نقول عندما يأتي ميقات ظهور هذه الخليقة وتظهر فنعلم ما هو المراد بيأجوج ومن يأجوج. والكلمة موجودة في القرآن مرتين، في سورة كتاب وفي سورة الأنبياء. نعم، وإذا وقع القول عليهم، نعم في سورة الأنبياء. أما المتشابه فهي تلك الكلمات التي يتجاذبها أكثر من معنى، ليست من نوع يعني في غطاء وصل بينك وبين معناها نهائيا، لا. هذه الكلمة تحتمل أن يكون معناها كذا، لكن تحتمل أن يكون معناها كذا، وتحتمل أن يكون لها معنى ثالث وكذا، والاحتمالات كلها واحدة. إذن هذا ماذا نسميه؟ متشابه. عرفنا الفرق جليا بين المبهم والمتشابه. المبهم المغلق، ألف لام ميم مبهم، لا تستطيع أن تقول والله يمكن يكون ألف لام ميم معناها كذا وممكن يكون معناها كذا، لا لا، ألف لام ميم الله أعلم. نعم، وإن كنا اجتهادا نحاول أن يعني نجرب قدرتنا الاجتهادية، لكن مهما حاولنا سيظل جوابنا اجتهاديا ولن نصل إلى يقين معنى هذه الكلمات قط. ممكن العلماء اجتهدوا في تفسير ألف لام ميم ونحو ذلك. أما المتشابه فهو كما قلت لكم ما يتجاذبه أكثر من معنى واحد على مستوى واحد. من الآيات المتشابهة تلك التي يدور معناها بين الحقيقة والمجاز مع احتمال واحد، مثل آيات الصفات مثلا، عندما يقول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هي من آيات الأفعال. جاء ربك، اللي جاء ربك تحتمل المجيء الحقيقي لكنه مجيء يليق بجلال الله وليس المجيء الذي يشبه مجيئنا، فهي قول واحد. ويحتمل أن تكون كلمة جاء ربك كناية مجازية، أي أقبل الله إلينا بعد طول إمهال الجنة، يعني مثل قوله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان، من نوع المتشابه. يسعك أن تقول والله سنفرغ لكم أيها الثقلان، هذا يعني كلمة بليغة تعمل فيها المعنى المجازي، فكأن الله يقول سنقبل إليكم بعد طول إمهال، مثل ولله مثل الأعلى، أم نفع ابنه الصغير أن يهدأ وأن لا يعبر، بعدين سؤال أخيرا قال له بتفضلك بعد شوية بتفضلك، هو فاضي هلا لكن كناية. سنفرض لكم أيها الثقلان احتمال، واحتمال ثاني أن الكلمة على حقيقتها لكن لا بالمعنى الذي ننسبه إلى أنفسنا، هذا وارد وهذا وارد. إذن هذا من نوع المتشابه. عندما قال الله سبحانه وتعالى فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا، كلمة بأعيننا تحتمل أن لله أعينا كما قال دون كيف ودون تشبيه إطلاقا، وتحتمل أن الكلمة من نوع المجاز والمراد بالأعين الرعاية والعناية، مثل واحد يقول للثاني أخي أنت بعين، أنت بعين، شوه يعني قاعد بعين ولا؟ وإنما المراد أنت في حمايتي وأنت في رعاية. قول الله عز وجل: يد الله فوق أيدينا، تحتمل أن المراد باليد لله عز وجل يد بدون كيد وبدون أن تشبه، معاذ الله، هذا محل اتفاق. وتحتمل أن المراد باليد القوة، نعم، أو في مكان آخر الكرم، مثل قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الاحتمالات على قدر واحد من القوة. إذن كل هذه الآيات من نوع المتشابه. ماذا نصنع نحن عندما نقرأ كتاب الله عز وجل وتواجهنا الآيات المحكمات، ثم تواجهنا القلة اليسيرة جدا جدا جدا محدودة جدا، وعددتها أنا في الكتاب هذا: آيات المبهمة ثم الآيات المتشابهة. أما المحكمات فلا إشكال فيها، يجب أن نفسرها على ظاهرها، ولا يجوز أن نتلمس بها المجاز أو أن نشرد بها إلى كنايات ونحو ذلك، لأنها من نوع المحكم. يعني مثلا من نوع المحكم قول الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم غيرا أبابيل. فأنبأنا الله بعبارات صريحة واضحة أن الله أرسل على جيش أبرهة طيرا معينا اسمه طير الأبابيل، معروف هذا الطير اللي نحن بالعام بنسميه سنون، هذا هو طير الأبابيل. هذا من نوع المحكم أيها الإخوة. إذا ليس لك أن تتلاعب به وأن تنقله من الحقيقة إلى المجاز، وإن رأيت من فعل فاعلم أنه عابر أيا كان. طبعا لعلكم تعلمون أن في الناس جدد، طبعا من فسر طير الأبابيل بمرض الجدري، بمرض الجدري، وأنا لا أعلم والله كعربي ما هي العلاقة بين طير الأبابيل الذي يطير في السماء وهو الطير الذي تعرفون وبين المرض الجدري الذي يصيب الإنسان. يعني أنا بعرف شيء اسمه مجاز، بس يبقى في بين المجاز وبين الحقيقة علاقة. أين هي العلاقة بين الطير الأبابيل وبين مرض الجدري؟ هذا عبث في كتاب الله، فأعتقد عبث مكشوف. أي شاب منكم يستطيع حال الآن يخطر باله انه لما الآية هي نزلت، واذا كان المراد فعلا بالطير الأبابيل مرض الجدري، طيب مثل ارباع اهل مكة كانوا عايشين ايام دخول أبرهة الى مكة، كلهم كانوا قد عمر النبي مرتين وثلاثة، والنبي ولد عام في عام دخول هذا البيت. فهالشيوخ ترى مكة اللي كانوا عايشين ايام غزو أبرهة لمكة، طيب راح يعرفوا انه هذا كذب، لا كان في طير أبابيل ولا شيء، بس كان داء الجدري. ماذا كانوا يسمعون لرسول الله وهم يشركون؟ ألم يكونوا يمزقون عرضه شر ممزق؟ ألم يكونوا ينتظرونه على كلمة كذب حتى يشهروه بها؟ أليس كذلك؟ فما لهم لم يكذبوا؟ لماذا لم يقولوا أبلغت بك الوقاحة إلى أن ما يخلقك؟ ليش وينكم في أيام أبرهة؟ بلغ بك الأمر أن تكذب وتقول طير أبابيل وكمان شجرة، كمان شجرة تلقط عليهم وتقتلهم شوه؟ ونحن ما كان في ذاهب شيء من هذا ولا كذا، إنهم عن مرض قريبا. هل هنالك من فتح فمه بهذا الكلام لرسول الله؟ اطلق، بل نظرنا فوجدنا قصيدتين ألقيتا في العصر الجاهلي قبل ولادة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من 25 عام، يصف فيها العرب كيفية سقوط هذه الحجارة الصغيرة على أشخاص من جنوب أبرهة وكيف كانت تقتلهم. نعم، ارجعوا إلى كتب التاريخ التي تتحدث عن نزو أبرهة لمكة وانظروا إلى القصائد الجاهلية التي كانت قبل الإسلام وهي تتحدث عن رصوص هذه الطيور وصفاتها، شعر شعر جاهلي. كيف ناس من أبناء جلدتنا اليوم يبنون أعيادهم؟